أي حد يساعده في لذته، أعني بيبحث يعني عن السعادة، لا يعني مجرد ذهاب للطبيب يعني. يبقى دي الصفة الأولى. الصفة الثانية، من صفات النفس أنها لا تريد الشعور بالحرمان أو نقص الحظ، دي طبيعة في النفس. يبقى احنا قلنا أول حاجة أن النفس ما بتسيبش إلا لما تعرف آخر الطريق. جميل، فمش هيسيب الشهوة إلا ما يعرف آخر الطريق، ومش هيعمل الطاعة إلا ما يعرف آخر الطريق، يعرف وعايش. عشان كده كان في مرة حد بيقول لي أنا عندي طموح عالي قوي قوي قوي إن أنا أعمل 1 2 3 4، والعمل بتاعه في جزء منه في إشكال شرعي. فانا قاعد عمال اسمعه اسمعه اسمعه اسمعه، ففي الاخر خلاص قلت له خلصت، فرغت ابا الوليد، فقال لي خلصت. قلت له هو انت عاوز تعمل الحاجه دي ليه؟ قال لي اخدم بيها ديني. يعني مثلا زي الاخت اللي هي في مثلا قاعده بتاخد دورات معينه وبتسافر وقاعده، فبقولها بتاخدي الحاجات دي كلها ليه؟ فبتقول لي عشان اخدم ديني. طيب الدين اللي هو بيقولك ما تسافريش إلا معاكي محرم، والدين اللي بيقولك ما تختلطيش بالرجالة، وإن لو في أي اختلاط يبقى في ضوابط معينة، الدين اللي بيقولك ما تعوديش في أماكن فيها معصية وأنت قاعدة في مكان سمع الموسيقى الهادية، وأنا معرفش الفرق بين الموسيقى الهادية والغير هادية، هما الاتنين حرام يعني. فهو ده الدين اللي أنت عاوزة تخدميه يعني، ولا هتخدمي إيه؟ فنفس الكلام الشخصية اللي كان بيسألني، هو متلبس بحاجة كده ومهنة معينة، فأنا بقول له أنت عاوز تخدم الدين ولا عاوز حاجة معينة؟ قال لي لا أنا عاوز أخدم الدين. طب لو خدمتك للدين إنك تسيب مهنتك، فاتخض جدا من السؤال. قلت له أنا مش هدفي من السؤال إنك تسيب المهنة، أنا هدفي من السؤال اللي أنا أثير لديك الفضول انك تجاوب على السؤال ده. واصل الفكرة؟ يعني انا راجل احسن واحد مصور في العالم، انا احسن واحد بصور في العالم، معايا كاميرا وفي التصوير ماليش حل، انا احسن واحد بتاع كتابة سيناريو الفيلم ومسلسلات، انا احلى واحد في العالم وأقوى واحد ومعايا تخصص دقيق في الباب ده، ماشي. خل أنا بقول مثال جدلا من باب التنزل، وعاوز قاعد كل يوم أحب بسمع الأفلام الأجنبية والمسلسلات الهندية، وبقعد مع ناس ليبرالية ومش عارف إيه عشان أتعلم إيه الحاجات دي وأزيد أكتر. ليه؟ أقول له بتعمل الكلام ده كله ليه؟ انت قاعد ما تتفرج على الافلام دي ليه؟ اللي فيها اللخبطه دي واللي فيها المشاكل دي والاختلاط ده والموسيقى دي والعري ده. يقول لي ايه؟ عشان يا شيخ اتحصن اكتر في السينما، وابدا بقى اشوف الايه اولاد الذين دول بيوصلوا للناس ازاي والكلام ده. وبعد ما انت مشيت في الطريق ده 10 سنين وبقيت عملاق، وبقيت بتدي الدوره ب $10,000، جيت سألتني أول سؤال هسأله لك، أقول لك هو أنت عاوز تخدم الدين ولا عاوز حاجة تانية معاه؟ لا أنا عاوز أخدم الدين. يعني أنت تخدم الدين ليه؟ عشان أنجو غدا ويكون يوم القيامة عملت حاجة. طيب الحاجة اللي أنصحك تعملها إنك تسيب الطريق ده، دي هتبقى أجمل خدمة أنت خدمت بها الدين. إيه؟ يعني إيه؟ يعني طب أصلاً طب ما انا ممكن اعمل، على فكره ممكن اعمل مسلسل بلال ابن رباح، على فكره انا ممكن اعمل. انت بتقول يا شيخ، انا ما بقولش حاجه، انا بقول لك اعمل ولا ما تعملش، انا بس بأثير لديك الفضول. هل لديك الاستعداد النفسي العالي انك تسيب، طلع في الاخر خالص ان الطريق ده طريق مش صحيح؟ عم الشيخ صحيح مش صحيح، انا هخدم الدين من باب تمثيل. خلاص اقعد كده مع المشايخ بتوعك